سؤال رقم 28. عندما يكون الطقس ممطرا ترتفع درجة احتكاك العجلات بالمعبد. ألف نعم، ب لا. أعيد، عندما يكون الطقس ممطرا ترتفع درجة احتكاك العجلات بالمعبد. ألف نعم، ب لا.